بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. وما زال الحديث متصلا حول هذه السلسلة، سلسلة آفات اللسان. نتكلم حول اللسان، خطر اللسان، آفات اللسان، كيف أن هذا اللسان إما طريق إلى الجنان أو طريق إلى النيران عياذا بالله. وبينا خطورة اللسان والأدلة الواردة فيه، ثم بينا وشرعنا بذكر آفات اللسان، وذكرنا أول آفة من آفات اللسان وهي الكذب، توسعنا فيها في يعني محاضرات كثيرة. اليوم نأخذ الآفة الثانية، وهي لا تقل خطورة عن الآفة الأولى، ألا وهي آفة الغيبة. الغيبة من أعظم آفات اللسان وأكثرها خطرا على الفرد والمجتمع والجماعة والأسر، بل الدول. والغيبة تفسد المجتمع وتفسد الأسر وتفسد العلاقات. فما هي الغيبة؟ وما حكم الغيبة؟ وما هي الأدلة؟ وما الأدلة الواردة في الغيبة؟ وما هي البواعث على الغيبة؟ يعني لماذا يقع الناس في الغيبة؟ ثم ما هي الأسباب كذلك؟ وما هو علاج الغيبة؟ هذا موضوع إن شاء الله نحاول أن نبسط القول فيه. ما هي الغيبة؟ الغيبة أن يذكر الإنسان إنسانا آخر بشيء يكرهه في غيبته. غيبة أن في غيبته، يعني ليس أمامه، فيذكره بما يكره. ولذلك قال الراغب الأصفهاني: هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذلك بدون سبب شرعي، كما سيأتي في ذكر ما يباح من الغيبة. وقال الغزالي: حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. وقال ابن الأثير: الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. فهذه هي الغيبة، تعريف العلماء. لكن التعريف الأحسن هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بين معنى الغيبة. فماذا قال؟ قال: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وهذا الأسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم يسميه العلماء أسلوب التشويق، وهذا جيد للمدرسين والمعلمين. عندما يدرس ما يقول الغيبة كذا، يشوق: أتدرون ما المفلس؟ تدرون ما الغيبة؟ يشوق، فالسامع الآن مشتاق للإجابة فيكون أدعى لقبوله. فهذه الطريقة جيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. هذا هو التعريف الصحيح للغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. هنا جاء استفسار من بعض الصحابة، وهو استفسار صحيح، والناس اليوم يقولونه: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يقول: إذا كان أنا أتكلم بما أقول، أنا ما كذبت عليه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول، وإن كان فيه غير ما تقول فقد بهته. فقال: وإن كان فيه، لأن بعض الناس اليوم يتكلم في المجلس في الديوانية يقول فلان وفلان، فتقول له غيبة، قال: أنا ما أخاف، أقول قدامه وراء، يظن أن هذه شجاعة. لا، قدامه روح جزاك الله خير، أما من خلفه فهي غيبة. لذلك قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني هو لم يكذب عليه، لكن هذه غيبة لأنه تكلم بما يكره. وذكر الإمام النووي رحمه الله عنده كتاب اسمه رياض الصالحين، تعرفونه، يعني غالب المساجد في العالم الإسلامي يقرؤونه، كتاب مبارك مع أنه فقط أحاديث. لما ذكر باب الغيبة ذكر بعض التفاصيل الجيدة، يعني ما هي الغيبة، ما الغيبة، يعني بعض الناس يقول فلان كذا، لا، انظر ماذا يقول النووي رحمه الله. يقول: أما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، قال: سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وعبوسه وطلاقته، يقول أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك ونحو ذلك، هذا كله من الغيبة. يقول هذا من الغيبة. يقول: أما البدن فتقول كقولك: أعمى، أعرج، أعمش، أقرع، قصير، طويل، أسود، أصفر، إلى آخره، يعني يعيبه وهو يقصد التنقص. وأما الدين فأن تقول فاسق، سارق، خائن، ظالم، كذا، يقول هذا أيضا غيبة. طبعا غيبة إذا لم يكن فيه هذا الأمر، سيأتي تفصيل فيما يباح من الغيبة. يقول: وأما الدنيا فكقولك قليل الأدب، وما أكثر ما نقولها اليوم، فلان قليل الأدب، يتهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقه، كثير الكلام، كثير الأكل والنوم، كذا. وأما المتعلق، هذا كلام النووي الآن، وأما المتعلق بوالدي فكان يقول أبوه فاسق أو هندي أو نبطي أو زنجي، طبعا هذا كلام قديم. وأما الخلق فكقوله سيء الخلق، متكبر، مرائي، كذا. ثم قال: وضابطه ذكره بما يكره، وضابطه ذكره ما يكره. انظروا الآن، شوفوا التوسع في الغيبة. احنا الآن نجلس في مجلس كلنا رجال ونساء، لن أكون متشائما لكن هذا واقعنا، 90% من جلسنا لازم نتعرض لشخص، الوزير الفلاني والنائب الفلاني والوكيل الفلاني والمدير الفلاني والفلاني، هذا فيه وهذا فيه وهذا فيه وهذا كذاب وهذا كذا، وتخرج من ألسنتنا كلمات التنقص، وبعضهم يستهزئ يتكلم في شكله، كما سيأتي في حديث عائشة لما قالت رضي الله عنها: حسبك من صفية أنها كذا. طبعا هذا غيرة النساء، وعائشة امرأة فاضلة، لكن وقع منها، هي لغير معصومة، قد حسبك من صفية أنها كذا، تعني قصيرة، قصيرة بس. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أنكر عليها، استغفرت رضي الله عنها، فقط هذا قصيرة. كيف مجالسنا اليوم هذا الكذا هذا الكذا هذا الكذا، نتكلم ونسب ونشتم من كان في خير في غير المجلس. حتى ذكر النووي أشار إلى قضية الإشارة، احنا جالسين في المجلس الآن وقالوا مثلا فلان، أنا قلت ترى فلان هذا أو فلان، أنا ما تكلمت الآن، لكن هذه الحركة اللي فعلتها غيبة لأن فيها تنقص، هذه يعني مجنون مثلا، كذا يعني كذاب. كذلك يجلس الناس في مجلس فيقول فلان فلان، قال فلان خلوني ماني متكلم، ماني متكلم ترى ماني مغتاب، ماني مغتابة، قالوا هذه غيبة لأن هذا نوع من التنقص. أو يقول فلان الله يستر علينا وعلي، الله يستر، ماني مغتاب، الله يستر علينا وعلي، واضح هذا من الغيبة، لأن المقصد الله يستر علينا هو يتنقص منه، هي ترجع إلى النية، ترجع إلى النية، والغالب أن النية الكلام في الناس يكون في الغيبة إلا ما شاء الله عز وجل. إذا لاحظ التوسع في هذه الغيبة يجعل الإنسان يحذر الخادم أشار نووي الخادم. اليوم بعض الناس يجلسون في المجلس ويتكلم عن الخادم أو الخادمة، تقول له هذا خادم، هذا ليس بشرا، ليس بشرا، فيتنقص بشكله أو كذا. فهذا كله من الغيبة، كله من الغيبة. ما هي الأدلة الواردة في الغيبة؟ هناك أدلة كثيرة وردت في الغيبة، آيات وأحاديث، آيات وأحاديث. من هذه الآيات قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الآية هنا ولا يغتب بعضكم بعضا، نهي صريح من الله عز وجل عن الغيبة، ثم تصوير بشع لصورة الغيبة للتنفير منها. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل الإنسان يحب أن يأخذ لحم أخيه وهو ميت يأكل؟ لا أحد يحب، تنفير. فالغيبة كأنك تأكل لحم أخيك. فهذه هي الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الويل يقولون بعضهم قال وادي في جهنم، بعضهم قال وادي يسيل من صديد أهل النار وقيحهم، فيه عذاب. ويل لمن؟ لكل همزة لمزة. فسر كثير من المفسرين قالوا الهمزة المغتاب الذي يغتاب الناس، كما ورد في تفسير من الطبري قال الهمزة يقول لكل مغتاب للناس يغتابهم ويبغضهم. قال ابن كثير رحمه الله الهماز بالقول واللماز في وجهه، هذا في قوله في الآية التي ستريها تطع كل هماز هماز مشاء بنميم. فهنا قال همزة يهمز يقول في وجهه ويلمز في خلفه. فهذه هي الآية الثانية في تحريم الغيبة. الآية الثالثة قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال البغوي رحمه الله هماز أي مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والغيبة. فهذه آيات ثلاثة صريحة. طبعا الآيات في تحريم الكلام اللغو كلام آيات كثيرة جدا، لكن الخاصة هي ثلاث آيات جاءت صريحة في أن الغيبة محرمة. أما الأحاديث فكثيرة جدا منفرة من هذه الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فهذا تنفير أيضا من الغيبة، بل نهي صريح عن الغيبة. والحديث في سنن أبي داود. وجاء في مسند الإمام أحمد يقول جابر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، يعني شممنا ريحة منتنة، فقال صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وهذا أيضا نوع من التنفير لهذه الغيبة أنها رائحة منتنة. وجاء في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي في حديث الإسراء والمعراج لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، هذا في ذكر عذاب القبر، يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يعذبهم الله في القبر بهذه الصورة، يخمش وجهه وصدره، يتحدث في أعراض الناس. وجاء في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، الحديث مشهور، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. معنى وما يعذبان في كبير يعني في أعين الناس، يعني الناس يظنونه ليس كبيرا، بلى إنه كبير. قال أما أحدهما فيمشي بالنميمة، وأما الآخر فلا يستهزئ من البول. هذا الرواية المشهورة. الرواية الثانية وهو الشاهد من الحديث قال أما أحدهما فيعذب في البول، يعني لا يتطهر من النجاسة. قال وأما الآخر فيعذب في الغيبة، يعني تصريح بأن هذه إيش، بأنه يعذب في الغيبة. فهذا أيضا حديث يدل على ذلك. فهذه ثلاث آيات وأربع أحاديث في بيان تحريم الغيبة، وليس التحريم فقط، بل حكم العلماء بأنها من الكبائر ليست من الصغار، ونقل الإجماع على ذلك جمع من العلماء. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله. وقال ابن حجر الهيتمي، ابن حجر الهيتمي عنده كتاب جيد اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، يذكر فيه الكبائر، يقول عد الغيبة محرمة كبيرة هو ما جرى عليه كثيرون، ويلزم منه أن السكوت عليها رضا بها، جالس يسمع الغيبة هو راضي، كبيرة أيضا، على أنه يأتي أن ترك إنكار المنكر مع القدرة عليه من الكبائر. ابن حجر رحمه الله ذكر خلافا يسيرا، لكن كثير من العلماء ينقل بأنها محرمة بل من الكبائر، فهي من كبائر الذنوب. هذه مقدمة سريعة حول معنى الغيبة، صور الغيبة باللسان، بالنظر، بالإشارة، بكلمات توحي بالتنقص، ثم بيان أدلة تحريم الغيبة من القرآن ومن السنة، ثم حكم الغيبة وهي من كبائر الذنوب. وسنأخذ تفصيل أكثر في المحاضرات القادمة، سنتكلم عن الأسباب لماذا يقع الناس في الغيبة، ثم سنذكر المستثنيات، ما الأمور التي تباح فيها الغيبة، ثم علاج الغيبة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما نقول، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فكان في أسئلة، تفضل. اللي عنده سؤال تفضل. طيب إن شاء الله يوم الأربعاء نكمل. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.